خلاص الركن المظلم لله. نعم شكرا. تكبيرين بالبيت الحرام ايوه تكبيرين بالبيت الحرام يقولون نحن اهل مكة نحن بلد الحرم ويهجرونه ولا يصلون فيه بل ويشركون ويغنون في الطواف. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، فمع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وجمع وجعل الفردوس مثواه، ومثواك ومثوى السامعين جميعا يا رب. اللهم لا يعجزك ذلك يا ربنا. تفضل. مع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومع حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، أي أن الذباب يقدم الجناح الذي فيه الداء. وقد يعترض معترض ويقول: كيف يقدم الذباب الجناح الذي فيه داء؟ هل للذباب عقل حتى يميز ما فيه داء من ما فيه شفاء؟ وهذا الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن كان شيخنا نريد أن نتوسع في الإشكال الأكبر، إن البعض يطعن في هذا الحديث ويقول إن كيف يغمس نغمس الذباب في الإناء، يعني لماذا؟ هل هذا من نظافة الإسلام؟ أو هذا هل الإسلام هل هذا الحديث يبين قيم الإسلام؟ ويطعنون في هذا الحديث بهذا المعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن ثبوت هذا الخبر أولا، فهو خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الزيادة التي فيه وهي فإنه يقدم الجناح الذي فيه الداء على الجناح الذي فيه الدواء، فهذه الزيادة لا تصح وليست في البخاري، وهي من طريق راو يقال له محمد ابن عجلان أو محمد ابن عجلان، يرويها عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. ورواية محمد ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة ضعفها عدد من العلماء. ومن أسباب تضعيفهم لهذه السلسلة، إلا إذا أطبق العلماء على وجه واحد، أن الرواية كانت تقول أن الرواية فيها في الإسناد محمد بن عجلان عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن سعيد مرسلا، فكل هذه اختلافات ترد محمد بن عجلان يصيغها بصيغة واحدة على أنها موصولة إلى رسول الله. فلذا تحفظ العلماء على رواية محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، قالوا هذه السلسلة فيها أخطاء أخطأ فيها محمد بن عجلان، إلا إذا أطبق العلماء على قبول بعضها ولم يحصل اختلاف، كحديث مثلا: ثلاثة حق على الله يعونهم، المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف. فهذه أخذ عن محمد بن عجلان عشرة من الجبال، جبال الحفظ والتثبت، رواية على وجه واحد، فحسنت، ولكونها أيضا ليست في الأحكام في فضائل الأعمال. أما إذا زاد زيادة على ما في الصحيحين فنتحفظ. فرواية الصحيحين في بعض طرقها: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يستخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. زيادة محمد بن عجلان وأنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، فأخوكم يقول: كيف هل الذباب له عقل حتى يقدم الجناح الذي فيه الداء؟ فالجواب من وجوه. الوجه الأول أننا قلنا أن الزيادة ضعيف، خلاص كفى الله المؤمنين القتال. الرواية الثانية، الوجه الثاني، لا مانع أبدا، فالذي يلهم الذبابة الحركة هو الله سبحانه وتعالى، يلهم بني آدم. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى وقال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى زلزلات الأرض وزلزالها، إلى قوله بأن ربك أوحى له. فالذي يكون جعله كذلك هو الله. فسلمنا بصحة لفظة يقدم الداء الذي ألهمه ذلك هو الله. لماذا؟ لعلة يعلمها الله، وليعلم الله من يتبع رسوله ممن لا يتبع رسوله سبحانه وتعالى، وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد. لكن بداية نقول ثبت عرشك ثم انقش لفظة، فإنه يقدم الجناح الذي فيه الداء لفظة ضعيفة، ولو ثبتت لقلنا بها من غير وجل، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك فأنزل إليك فليكن في صدرك حرج منه. فنحن في هذا المقام وفي كل مقام لا نخجل أبدا من ديننا، أبدا لا نتوارى ولا ننخنس، بل نبلغ ما أمرنا بتبليغه وإن استنكرته عقول الكفار. نحن نبلغ ما أمرنا بتبليغه، قد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لرسولنا تبع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نبلغ بكل وضوح وكل جرأة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أنزله الله وتحدث به رسول الله، وإن استنكرت عقول الكفار. فعقول الكفار استنكرت وحدانية الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واستنكرت عقولهم المعجزات كلها، واستنكروا البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهل معنى أنهم استنكروا البعث أننا ننكر البعث؟ كلا أبدا، بكل ثقة والحمد لله وبكل يقين نقسم أن البعث آت، فقد أقسم ربنا بذلك. أقسم ربنا سبحانه وتعالى ويستنبونك أحق، نقول إي وربي إنه لحق. فليس معنى أن الكفار استنكروا شيئا أننا نستنكره، إنما الذي أخبر الله به نقطع بصحته ونقطع بسلامته من غير تردد ولا ارتياب. أخبر الله أنه واحد، كره الكافرون ذلك وإن كره، نقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أنكر الكفار البعث في عدة آيات، وضرب أحدهم مثلا ونسي خلقه، جاءت بعظام مفتتة قل أتبعث هذه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فليس معنى أن الكفار أنكروا أمرا أننا نقرهم على إنكارهم. هم ينكرون المعجزات، وأمام إنكارهم للمعجزات للآيات العظيمة ضعف إيمان قوم من أهل الإسلام، وقل ضعف إيمانهم، انهزموا وراءهم. فقالت طائفة من المسلمين من المنسوبين للعلم، للأسف من المنسوبين للعلم، كيف نحدث الغرب بأن الماء نبع من بين أصابع النبي؟ كيف نحدث الغرب الكافر بأن النبي دعا نخلة فأتته ثم أمرها فرجعت؟ كيف نحدث الغرب بأن حجرا كلم النبي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ذلك؟ كيف نحدث الغرب بأن جرادا نزل من ذهب على أيوب؟ فنقول أي شيء أخبر به رسول الله نقطع بصحته، فإذا كنتم تقولون هذا القول فكيف ستحدث الغرب بأن موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ أليس هذا هو هذا هو الله الذي فعل هذا هو الذي فعل ذاك؟ اليهود سيكونون أفضل منكم في هذا الباب. اليهود يقرون أن البحر انفلق لموسى، بل إذا سألهم النبي سألهم سؤالا ذات مرة، ولما جاءوا يسألون الرسول عن يسألهم النبي عن حد الزاني، ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا التحميم يا محمد، حد الزاني السيد. يعني التحميم يا جماعة؟ ندهن وجهه بالأسود ووجه المرأة الزانية ونجعلهما يركبان ظهرا إلى ظهر ويمشي على حمار ونطوف بهما الأسواق نفضحهما. فالرسول طبعا يعرف أنهم كذا، قال أسألكم بالذي فلق البحر لموسى أقد كان ذلك؟ قال أما خسرتنا فلا. فهم يقرون بأن الله فلق البحر لموسى. قال سألتنا بالذي فلق البحر لموسى والذي أنزل التوراة، لا حد عندنا الرجم، ولكن عملنا التحميم لأن الشريف كان إذا سرق تركناه والضعيف أقمنا عليه الحد فاختلفنا، فقلنا نجيب حل وسط. الشاهد أنهم يقرون بأن البحر انفلق لموسى، فكيف تنكر انفلاق البحر لموسى؟ عصا تحولت إلى حية تسعى، ستقول مقولة فرعون إن هذا سحر، البحر انفلق لموسى، الجبال سبحت مع داود، يا جبال أوبي معه، الريح والطير، الريح سخرت لسليمان، هيا بسم الله تمشي الريح في أي مكان يريد، امشي وسرعة رخاء لينة، تمشي رخاء عاصفة امشي بسرعة، كله بتيسير الله. ناقة خرجت من صخرة لصالح صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، إبراهيم ألقي في النار وخرج أمنا. فهذا الذي صنع هذا هو الذي صنع هذا. فإذا كنت ستنهزم أمام الغرب الكافر فتلك إذن هزيمة مخزية لمهزومها. فنرجع إلى موضوعنا، إذا قال رسول الله وقد ثبت عنه القول بذلك، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، صدقت يا رسول الله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة لرسول الله، الله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. الأطباء أنفسهم كل يوم في تضارب عن قريب من 20 سنة أو 30 سنة، كل ولد من الأبناء يصاب ببعض الشيء في حلقه، يقول لك لوز، عايز عملية لوز، وبسرعة يعملون عملية اللوز للطفل ويستأصلون اللوز، تعرفون اللوز التي هي هون، وكم من شاب استوصلت لوزه. فالآن هم أنفسهم يحاكمون في بعض الدول من يشيل اللوز، لها أسباب نفع عظيمة جدا. وكبار الأطباء في مصر الآن في تخصص الأطفال ولا لك لا ترفع اللوز، هذه ما تشيل اللوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك من باب المفاسد والمصالح. أما يكون الولد يتعب وتجرى عملية جراحية لإزالة اللوز لا تفعل. فهم مضطربون في الرب يا شيخنا مؤخرا أثبتوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث سيأتي إن شاء الله خلال الأبحاث والخلال. هذا شيء، فنقول صدق الله وكذا بغط أخيك، سقي عسلا سقيت فلم يشف، سقي عسلا سقيت فلم يشف، سقي عسلا صدق الله وكذا بغط أخيك، كلام الله أوثق الكلام. بس نفهمه على الوجه الصحيح الذي يريده الله ويريده الرسول صلى الله عليه وسلم قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فإذا أخبر النبي أن في أحد جناح الذباب داء، النبي لا ينطق، وفي الآخر دواء، النبي لا ينطق عن الهوى، كل الأنفس تتقزز، قد تتقزز نفسك ولا تتقزز نفس غيرك. أنت يا من تتقزز نفسك تأكل خنزير، الذي يأكل الجيف ومعيشته على الجيف. الأوروبي الذي يزعم أنه يتقزز يأكل الميتة ويأكل الخنزير ويشرب القضاء ويشرب الخمر، يشرب كل هذا. وعند حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا نفعل إذا سقط الذباب في إناء أحدنا، إناء فيه سمن ولا فيه شيء، هل نصب الإناء كله ولا نعمل إيه؟ يعني فهمونا. الرسول خلق مسوه وأنبقه، صدقت يا رسول الله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنوه على أمر أن هناك طائفة من المسلمين، طائفة المسلمين هزمت أمام الغرب الكافر، وخاصة في باب دلائل النبوة والأمور التي كهذه. منهم مدرسة محمد ابن عبده المصري، يقولون محمد عبده، هذا الرجل منهزم في هذا الباب، في باب المعجزات الآيات. وتلميذه محمد بن رشيد رضا، وإن كان في الجملة محبا للسنة، لكن هزم هنا وطفق يجري وراء شيخه. وجمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يسمونه جمال الدين الأفغاني، كل هؤلاء هزموا في هذا الباب هزيمة شديدة والعياذ بالله. وتابعهم على ذلك أقوام من العقلانيين الموجودين، كناس ماتوا قريبا، ناس ماتوا قريبا تابعوهم على هذا. ويقول لك ولا أحدهم يقول ولا يخبرني أحد بما ورد عن رسول الله، إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمس. نقول صدقت يا رسول الله، ونبلغ كلام رسول الله من غير وجل ولا حياء. الذي يستحي والذي يعرض عن سنة رسول الله جدير به أن يستحي وأن يخجل من رده لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. اطفئة وإيش ألا تاني اطفئة وإيش هاي بس مرة ثانية تفضل. شيخنا، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يغمسه في الإناء ولم يقل يشرب، النبي قال اغمسه وإن هذا هزيمة صغرى في طريقه الهزيمة الأكبر. لماذا؟ يعني جدا في ملطة ولا إيه يعني؟ لا، ما هو يعني هو يريد أن يسر من ماذا؟ يعني بقول لك لا تشرب، يعني عايز يقول إيه؟ إن الرسول قال فليغمسه، وبعد يعني يغمسه ولا يشربه يعني؟ لا، ما هو يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش يعني إذا كان إنسان يأنف هل هو يكون مخالف للسنة بذلك؟ يعني هو غمسه وخلاص مش هشرب، لن أشرب، أغمسه اتباعا للسنة، ولن أشربه للعاف للناس نفس تعرف هو شيء أنا أقر به وأقر بأنه صحيح وصحي، ولكن نفسي تأنف. أسأل الله العظيم رب العصر ما يشفيك عافيك. أسأل الله العظيم رب العصر أسأل الله العظيم رب العصر ما يشفيك عافيك. طلع الموضوع اللي في سعد مدرسة واحدة معروف. ننتقل إلى الإشكال الآخر، وهو ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله عند حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فلو أثنى الناس على إنسان، هل هذا الثناء يكون سببا لوجوبه في الجنة وإن كان عمله مخالف لهذا؟ والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد يموت إنسان يعني من أهل الشر ويثني عليه عدد كثير جدا من المسلمين ممن لا يعرفون ولا يميزون، هل هذا يكون سبب لدخول الجنة ويدخلون تحت هذا الحديث أم ماذا؟ في الجواب على هذا الإشكال. الله يبارك فيك وحفظك. لمن قال النبي أنتم شهداء الله في الأرض؟ الصحابة، ولفئة معينة منهم، ليس لعموم الصحابة في زمان، لكن عموما قال لصحابة هم خير القرون. قال لصحابة هم خير القرون، فكيف تقيس خير القرون على غيرهم؟ ها، هذا شيء. لكن عموما أحيانا الواقعة تكون واقعة عين فلا تعمم، وأحيانا تعمم على حسب القراء. عموما يعني الناس الصالحون الطيبون إذا مات شخص وقالوا رحمة الله عليه كان شخصا صالحا محسنا متصدقا، الغالب ماذا على هذا الرجل يا جماعة؟ الغالب أنه رجل صالح، الغالب أنه رجل صالح. قد تفسر هذه القاعدة لعلل، لكن في الجملة أن هذا الرجل في أعداد الصالحين لثناء الناس عليه غير متكلف. أن الرجل مات وكل الناس يقولون مات أبي بن كعب، مات سيد القراء في مدينة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يثني بالثناء الحسن. فالثناء هذا له قيمة. الله قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد. فنقول الأمر أغلبي، الأمر أغلبي. شرير مات الثناء السيء جاء عليه، شرير مات الثناء السيء جاء عليه. صحيح نحن ما نستطيع أن نقطع بجنة ولا بنار لأحد إلا الذين فيهم نص، الذين فيهم نص، لكن في إشارة إلى أن هذا الرجل كان سيئا. لما كل الناس يقولوا كان حرامي، اللي يقول هذا الرجل قطع الطريق وسفك دم ابني، اللي يقول سرق مالي، اللي يقول فجر بامرأة كذا أمام زوجها، ثناء الناس سيء عليه، ثناء سيء عليه. فعياذا بالله هم شهداء الله في الأرض، لكن القطع لأحد لا نستطيع أن نقطع لأحد بأنه من أهل الجنة، إنما نقول ما ظهر عندنا. أما حالة رسول الله قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة في حديث رسول الله قد نزل على حالة بعينها أن هذا الشخص وجبت له الجنة، لأن الشهادة شهادة صدق. لكن في بعض البلاد، بعض المدن الشهيرة جدا، واحد يموت فيأتون عند القبر ما تقولون في هذا؟ صالح طول عمره، صالح وابو صالح وام صالح، كذب وصدق كله. المهم كله يقول ايه كلام طيب. حتى جاء مرة وكان قد ظلم شخصا ظلما مؤثرا فيه، فقالوا ما تقول في هذا؟ فبعض الناس قال صالح، قام هذا الرجل قال أشهد بالله أنه كان فاجر. فحصلت مشكلة كبيرة. فالثناء المتكلف يختلف عن ماذا؟ عن الثناء الحسن الطيب. وهي لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين جاء الجزم لهم بالجنة أو بالنار في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إنما نحن نقول ما علمنا، والله علام الغيوب. قد كان على عهد الرسول رجل لا يدع شذ ولا فذ المشركين إلا تبعاه، فقال النبي هو من أهل النار، إنه انتحر في النهاية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالشاهد أنها مظنة للإجابة، كحديث البطاقة مثلا، تنشر سجلاته من المعاصي مثل مد البصر في كفة، وكلمة لا إله إلا الله في كفة، تقول لا إله إلا الله، أراد الله أن يغفر لهذا الرجل. لكن عندنا أيضا حديث المفلس يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، فشتم هذا وضرب هذا، يعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا مثال لرجل أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه، والآخر مثال لرجل أراد الله أن يكرمه بكلمة لا إله إلا الله بإخلاصه زائفه. ولا يضطرد أن كل من قال لا إله إلا الله تكفر كل ذنوبه وكل خطاياه، والله أعلم. شيخنا يجدر بدأ التنبيه على رواية في البخاري، وهي رواية بريدة عن عمر أنه سأله ما وجبت، فقال أيما مسلم شهد له أربعة من المسلمين إلا وجبت له الجنة، قال وثلاثة، قال وثلاثة، قال واثنان، قال قال قال واثنان. ما صحة هذه الرواية؟ لأن البعض في روايتان عندنا في هذا الباب، حديث أنس بن مالك متفق عليه وسليم من العلة، وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه انتقده الدارقطني لإشكالات في السند. فنحن تغاضينا عن الاستدلال بحديث بريدة واجتزأنا بالاستدلال بحديث أنس في بعض الطرق خارج الصحيح، مما ذلك قال بالثناء الحسن والثناء السيء، هذه اللفظة معلولة في خارج الصحيح لكنها مفهومة من سياق الخبر. وقد يقول قيل أيضا في حديث الذباب إن محمد بن عجلان توبع من الذي يقدم الداء، توبع من إبراهيم بن الفضل، إبراهيم بن الفضل متهم بالكذب وهو ضعيف على أقل الأحوال. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليك وبارك الله فيكم جميعا إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا أمثال هذه المجالس وأن يبارك في شيخنا وفي علمه وأهله وماله وولده وأن يجعله دائما نافعا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله كل خير، وجزاك الله كل خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. صيام غدا إن شاء الله تعالى، غدا الخميس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.